إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم عزة خالدين وفاطمة عمر. مستمعينا مستمعي ليالي مصر المحروسة، نحييكم في هذه الليلة من مكتب الدكتور عماد أبو غازي الباحث في التاريخ والوثائق. دكتور عماد أهلا بحضرتك وكل سنة وانت طيب. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة، وكل سنة ومستمعينا طيبين وبخير. مستمعينا الأعزاء، سنسهر هذه الليلة من ليالي مصر المحروسة حول بعض الشخصيات التي اختلف حولها المؤرخون في التاريخ العربي. أشياء كثيرة حاول المؤرخون أن يضيفوها إلى هذه الشخصيات. في هذه السهرة مع الدكتور عماد الدين أبو غازي سنحاول أن نقف على الحقيقة، حقيقة هذه الشخصيات ولماذا اختلف حولها المؤرخون. دكتور عماد، بداية نبدأ من هارون الرشيد. هارون الرشيد البعض يقول أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، والبعض يقول أنه شهريار هذا العصر. يعني نقف مع حضرتك على حقيقة شخصية هارون الرشيد كي نذيب هذا الاختلاف التاريخي. أولا قبل ما نقف على شخصية هارون الرشيد نقف عند فكرة التاريخ، مقولة التاريخ الحقيقي. أنا في تقديري أن مفيش حاجة ممكن أسميها التاريخ الحقيقي. التاريخ هو قراءات من كتبوه لما حدث أو لما عايشوه، وبالتالي الحقيقة هنا نسبية، الحقيقة من وجهة نظر من يكتب التاريخ أو من يقرأ الحدث. ولهذا السبب بنجد دائما قراءات وقراءات وقراءات للحدث الواحد، ومن هنا بيجي الاختلاف في التقييم. الاختلاف ده أحيانا بيكون ناتج عن ميول شخصية وأهواء شخصية وانحيازات، أو في أحيان أخرى ناتج عن أن من يكتب التاريخ، من يقدم قراءته للحدث التاريخي، يقدمه من خلال الجزء الذي يراه فقط. دكتور عماد عفوا للمقاطعة، ولكن هل كتابة التاريخ من وجهة نظر كاتبه يؤدي في النهاية إلى تزييف التاريخ الواصل إلى قارئه؟ أنا ما بعتبرش أن ده اسمه تزييف للتاريخ. لو أنا تعاملت مع من يكتبون التاريخ على باعتبارهم بشر لهم انحيازاتهم، لهم رؤاهم، لهم مواقفهم من الاحداث اللي بيعيشوها، فهنا الامر مش مقدرش اصنفه تحت التزييف. التزييف اقدر اقوله امتى؟ لو انا في حقيقة بخفيها او واقعة بختلقها، هو ده اللي اسمه تزييف. يعني انا عندما اختلق واقعة وانسبها لشخص او لحاكم او لمفكر او لكاتب وهي لم تحدث، ده تزييف للتاريخ. عندما اكون على علم بحقيقة واتعمد اخفائها للاقلال من قدر شخص او لاعلاء شخص اخر، هنا انا بزيف، هو ده اللي سميه تزييف التاريخ. لكن تنوع القراءات والرؤى ودخول انحيازات الشخصية فيها لا يعني انه تزييف. وفكرة موضوعية التاريخ ومحاولة التعامل مع العلوم الانسانية والاجتماعية مثلما نتعامل مع العلوم الطبيعية بانها تبقى علوم موضوعية، فكرة حديثة نسبيا، يعني احنا بنتكلم على العصور القديمة، المؤرخين القدماء هم رواة لما يشاهدوا. الباحث النهاردة اللي بيشتغل في التاريخ الموقف بالنسبة له مختلف، لكن لا يخلو ايضا من وجود انحيازاته ورؤاه في الكتابة حتى في اختياره للي بيدرسه. يعني انا بختار ادرس شخصية تاريخية او ادرس موضوع لان عندي انحيازات لده، لما بختار ادرس حدث معين لاني بدرس الاحتلال العثماني لمصر بالضبط، لان وانا بقول الاحتلال غيري هيقول الفتح، غيري هيقول الحكم، يعني هيبقى في تعدد. فكرة الحياد دي فكرة بدأت في القرن ال 18 وال 19، فكرة محاولة ان يبقى فيه موضوعية للعلوم. وانا في تقديري ان يعني المدارس التاريخية الحديثة تجاوزتها واصبح في ادراك ان دي فكرة بمعنى ما مش حقيقية، يعني ان المؤرخ يكون موضوعي بالكامل او ان يبقى فيه حاجة اسمها حياد، لا، ان انا ببحث عن المصادر، ببحث عن الوثائق، ببحث عن المخلفات المادية، الاثار، وباخد كل المصادر دي احاول اصيغ منها صورة اقرب لما وقع في الماضي، لكن هذه الصورة لن تخلو ابدا من انحيازات المؤرخ او من اللي ممكن نسميه سلطة المؤرخ على ما يكتبه ويستخدمه. دكتور عماد، نعود الى هارون الرشيد الذي يعتبر من اشهر الشخصيات في التاريخ الاسلامي، نظرا لما كان في حياته من فتوح اسلامية، وكان يتصف ببعض الصفات، يعني كان متواضعا خاصة لاهل العلم، وكان بلاطه يجمع الكثير من العلماء والادباء والشعراء. لماذا ومن وجهة نظرك امتزجت الحقيقة مع الخيال حول شخصيته حتى كادت ان تختفي صورة الرشيد وملامحها عندما وصفه بعض المؤرخين بصورة اقرب الى اللهو واللعب والمجون وهكذا؟ انا في تقدير ان الموضوع ممكن نفككه شوية، بمعنى ان كون هارون الرشيد له غزواته وكونه يغزو عام ويحج عام حسب المقولة الشهيرة يعني والتي تتردد، لا يعني على الإطلاق انه ليست له مجالس استمتاع ومجالس له، يعني هذا فهو انسان، ده من ناحية. من ناحية تانية ان كل حكام هذا العصر كان لهم غزواتهم وكان لهم ايضا نزواتهم بالضبط، والفارق ان ايه اللي بيغلب، يعني ايه اللي بيغلب على ايه في الشخصية اللي احنا بصددها. في حالة هارون الرشيد بالتحديد كان يعني نقدر نقول ان في، لانه هو الاشهر بين خلفاء البيت العباسي او بين بني العباس من الخلفاء، لانه هو اللي ممكن نعتبره يعني قمة العصر الذهبي للدولة العباسية، يعني الفترة السابقة عليها فترة تأسيس الدولة، الفترة التالية عليه بعده على طول بدأت الحرب الاهلية بين الابناء والامين والمأمون، فهو الذروة، يعني يمكن عصر المأمون في ازدهار ثقافي وتقرب من المعتزلة بفكرهم اللي فيه اضافة مهمة جدا للفكر الاسلامي والتراث الاسلامي، خلاه عصر ازدهار ثقافي. لكن عصر هارون الرشيد في تقديري وفي تقدير كتير من الباحثين هو القمة في عصر الدولة العباسية. فبقى هو لثيق صورة الخليفة المسلم في هذه العصور هو هارون الرشيد، كمان هو اللي اصبح معروف لدى الاوروبيين في عصره، يعني لدى الغرب، يعني بقى في معرفة بهذا الخليفة، وفي الروايات المتعددة حوالين يعني الهدايا المتبادلة بينه وبين ملوك الغرب وغيره. لما اعيد اكتشاف النص الادبي الرائع الف ليلة وليلة حصل نوع من الربط التلقائي كده بين شخصية شهريار وشخصية هارون الرشيد، فابتدى يعني حتى بتلاقي في الكلام الشعبي، سيبك من المؤرخين، هي الصورة هنا مش صورة المؤرخين اللي بيظلموه او بيقول لك ده هارون الرشيد بالظبط، يعني فدي ودي صورة شعبية في وجدان الناس في تقدير، انا في تقديري يعني ده تصور، انا بحاول اعمل قراءة او تحليل لده، ان ده جاء من هذه المنطقة، ان لما الغرب ترجمت ألف ليلة وليلة، وبدأ المستشرقين أو المستعربين يدرسوها، وبدأنا احنا كمان نهتم بيها، فبقت صورة هذا الحاكم مين الأشهر في خلفاء المسلمين؟ هارون الرشيد. وأعتقد دكتور عماد لبعض الصفات التي أطفاها المؤرخون عليه، كان صغير السن وكان جميل الوجه وكان مثقفا ومتعلما، يعني كلهم كانوا جمال الوجه. يعني نادر لما تلاقي مؤرخ فبيقولش على خليفة من الخلفاء انه كان جميل الوجه، ابيض معرفش ايه، وجنته مشربة بالحمرة وشعره ما، يعني دي صفات عادة باللي هي، لكن ما نعرفش الصفات الحقيقية كان شكلهم ايه يعني. بس طبعا يعني ده ممكن برضو يدخل في الصورة، لكن هو ما فيش شك ان هارون الرشيد كان شخصية يقرب بعض العلماء لي، وفي يعني مثلا الكتاب الاهم في تأسيس مفاهيم ادارة اقتصاد الدولة الاسلامية اللي هو كتاب الخراج للفقيه ابو يوسف اللي هو تلميذ الامام ابو حنيفة النعمان واول قاضي قضاء في الدولة الاسلامية، هو مكتوب لهارون الرشيد. يعني في حاجات، لكن ده ما يمنعش برضو زي ما بقول لك انه يبقى ليه حياته وملذات، خصوصا ان مفهوم هذا العصر ان الخليفه بيتزوج، واحنا عارفين ما هو كان متزوج اكثر من زوجه وابنائه، هذا من عربيه وذاك من فارسيه، وعنده ملك اليمين من الجواري، وده كان في عصره مقبول. احنا بقيامنا النهاردة ومفهمنا طبعا هذا مرفوض، يعني مش هقبل ان انا يبقى عندي جواري او ان اي حد يبقى عنده جواري، لكن في ذلك العصر ده كانت قيم العصر، في كل حتة في ذلك الزمن دي كانت قيم العصر. دكتور عماد دين ابو غازي، ننتقل من هارون الرشيد، يعني حضرتك ذكرت تعبير رائع وهو ان وصفت ما بين الغزوات والنزوات، وننتقل الى شخصية تاريخية اخرى تم الاختلاف عليها تاريخيا، وهي شخصية بهاء الدين قرقوش، الذي وصفه التاريخ بانه كان خادم لصلاح الدين، والبعض يقول لعمه شيريكو، ولكنه او له حكم مدينة القاهرة او الحكم على القاهرة. في كتاب الفشوش في حكم قرقوش، هذا الكتاب صور قرقوش بصور يعني سلبية جدا، انه كان الى حد ما ظالما، وكان ايضا ديكتاتورا، وكان غبيا فعلا. فنقف عند الحقيقة التاريخية لبهاء الدين قرقوش. طبعا بهاء الدين قرقوش من الشخصيات المختلف عليها فعلا. الكتاب اللي وصف بهاء الدين قرقوش بالاوصاف السلبية، والحقيقة استمر موجود في وجداننا كمصريين عبر التاريخ الطويل، هو كتاب ألفه معاصر لبهاء الدين قرقوش اللي هو الأسعد بن مماتي، أحد وزراء صلاح الدين، وهو من وزراء المصريين اللي هو مصري حقيقي. يعني الأسعد بن مماتي عمل كتاب الفشوش في حكم قرقوش، بيبين فيه نزق هذا الوزير الذي تولى على القاهرة، هو مش الحكم، هو تولى إدارة القاهرة. طبعا صلاح الدين لم يبقى في مصر كثيرا، يعني أغلب وقته إما كان في الحروب في فلسطين أو في دمشق، ويبدو أنه لم يكن يحب القاهرة ولا البقاء فيها، وعندما فكر أن يكون له مقر للحكم فيها فشاهد قلعة الجبل في مكان مرتفع بعيد عن الناس، وده طبعا ليه تفسيره أنه هو جاي أزال دولة خلافة، هي دولة الخلافة الفاطمية، وقضى عليها بشكل سلمي، انقلاب سلمي، هو كان وزير آخر الخلفاء الفاطميين، وأعاد مصر مرة ثانية ولاية تابعة للخلافة العباسية السنية، وطبعا ده ترتب عليه ثورة مهمة اللي هي ثورة عمارة اليمني، فهو غير آمن على نفسه، وبيمارس يعني بيدمر المكتبات ودور الحكمة، لأن بيرى أن فيها أفكار مخالفة لمذهبه ورؤيته، فبيختار مقر حكم عالي فوق الجبل معزول عن الناس عشان الناس ما توصلوش. وفي نفس الوقت ما قعدش كتير، فولى الأمور لبهاء الدين قرقوش، وهو اللي كان بيشرف على بناء القلعة بالأسرة، يعني الأسرة اللي كانوا في إيده هم اللي بيبنوا هذه القلعة. بهاء الدين قرقوش من وجهة نظر الأسعد ابن مماتي انه شخص لم يكن مؤهل للحكم، لانه والي مولى حكم البلاد، فهو بيفصل في المظالم، فهو اختار مجموعة من الاحكام الغريبة والشاذة اللي بتدل على خلل التقدير، هو مش الغباء، خلل التقدير والجهل بالاحكام الشرعيه والجهل حتى بالاحكام المنطقيه. لا انا مش حاضرني، يعني لازم نقرا النصوص، يعني لازم تجيب النص وتقري، لانها حاجات شديده في الطرافه، يعني لا يعني ما ينفعش نحكيها، يعني لازم نجيب النص. هنا انه كان يعني ينشر قميصه فوقع القميص، فقال كويس ان انا مش جوه القميص عشان ما كنتش اتكسرت، فده ودوس بلا جحا هذه الطرفة ايضا مرت الاخرى. لا هو في كتاب الاسعد ابن مماتي في احكام خاصة بالفصل، ان الناس بتروح له تشكيله بحاجات، فبيبين ازاي انه احكامه مختلة، يعني فيها خلل، مش بس مش فكرة انها ظالمة، لكن ما فيهاش منطق ولا وده الفكرة الاساسية في عنوان الكتاب حتى الفاشوش في حكم قرقوش. هل قرقوش كان فعلا ممكن طبعا يكون، يعني هي الكتاب نوع من الكوميديا، الكتابة الكوميدية الساخرة، ممكن يبقى فيها مبالغات، طبيعة النص الكوميدي انه بيبقى فيه مبالغات، هو بيقدم صورة كاريكاتيرية، لكن هذه الصورة الكاريكاتيرية لابد ان تكون مبنية على حقيقة. يعني عبد اللطيف حمزة رحمه الله لما درس هذا النص في دراسته للأدب المصري شاف ان ده نص يعني فيه مبالغة، وان ده نوع من يعني الأحقاد بين الموظفين المتنافسين، وان دي مش بالضرورة تكون صورة بهاء الدين قرقوش الحقيقية، وان هذا الرجل مقاتل من خدم الأسرة الأيوبية ومن أتباعهم، وان هو بنى قلعة الجبل، وانه ليه أعمال مهمة، لكن في تصوري ان لا يمكن ما أورده الأسعد ابن مماتي يكون كله من نسج الخيال، لابد ان يكون ليه اساس، وزي ما بدأت ان مفيش يعني حقيقة، وان المؤرخ عنده انحيازات، انا عندي انحيازاتي للأسعد ابن مماتي وضد بهاء الدين قرقوش، فيعني برضو يعني الموضوع، لكن محتاج نفكر وندرس اكتر. لكن دكتور عماد، يعني اعتقد ان دكتور عبد اللطيف حمزة يعني اورد سببا معقولا لكلام ابن مماتي عن قرقوش، يعني فقال ان قرقوش يعني كان صارما مع الادباء والشعراء ووزراء صلاح الدين ايضا، ابن مماتي كان احدهم، وكان يعني بمثابة رجل الاعلام في ذلك العصر، احس ان قرقوش يحاول ان يبعده عن اماكن صنع القرار، فكان هذا الكتاب. صورة اخرى احب ان اذكرها، يعني بعض المؤرخين قالوا عن قرقوش انه كان رجلا مسعودا حسن المقاصد جميل النية صاحب همة عالية. اعتقد ان هذه الصفات يعني تخالف تماما ما وصفه الدمامات عنه. يعني برضو استكمالا لكلام عزك، ان هنا فكرة التنافس، من يكون قريب من الحاكم، وبالتالي تشويه صورته لانه يعني استبعده. بصي ده طبعا انا ما بستبعدش ده، بس انا عاوز يعني انا ما بعتبرش ابن مماتي جزء من القلق الاعلامي. صلاح الدين من بين حكام هذه العصور كان يملك آلة دعاية إعلامية جبارة، بس ما اعتقدش ان ابن مماتي هو احد. ابن مماتي رجل ادارة ومال اكتر، يعني هو رجل ادارة مالية اكتر، وكتابه الاهم يعني اهم من الفاشوش، كتاب طريف وجميل، لكن كتابه الاهم هو قوانين الدواوين اللي بيتكلم فيه عن النظم الادارية والمالية والاقتصادية في مصر. لكن رجال الاعلام إذا يعني إذا جاز الاستخدام العبارة عن صلاح الدين، ابن شداد ممكن نلاقي القاضي الفاضل يعني، لكن طبعا ابن ممكي أديب ولنصوص أدبية أيضا، ولكن في هذه المنطقة هو أبع يعني كان أراؤوش بحربه. ابن ممكي طبعا هرب ومات هاربا من بلده. أدب الوشاية شائع في هذا العصر، عندنا نص تاني تالي لعصر صلاح الدين بس في العصر الأيوبي اللي هو كتاب النابلسي اللمعة المضية في قوانين الدواوين المصرية، اللي يبدو من عنوانه انه كتاب في الإدارة المالية. الكتاب لما تروى نص صغير جدا، هو موظف متغاض من واحد أبعده فبيكتب تقرير يوديه في داهية، يعني بيكتب هو بيقول انه بيتكلم عن نظم الخراج والجباية في مصر. الحكاية كده ليها بعد تاريخي يعني دي موجودة لحد ده. فبدأ يعني عاوز يطيح بالحل محله، فبيكتب كتاب للسلطان يقول له ده لا ده هي بتتجاب كده، ودول بيسرقوا الفلوس او دول بيضيعوا على الدولة فلوس او كذا او كذا او كذا. فادب الوشاية موجود طبعا، لا يستبعد ان يكون دافع ابن مماتي ده، بس انا اللي بقوله انا ما بنفيش فكرة الدافع الشخصي في كتاب ابن مماتي، لكن اللي بحاول اوصله إن هذا الكتاب خصوصا ان واحد كاتبه في حياة يعني وهم معاصرين لبعضه مكتوب للناس لو هو بيكذب، لو كل ده كذب مش ما يعني ما الناس هتعرف انه كذب، لكن هو ليه اساس من الممكن ان تكون فيه مبالغات بس لكن فيه اساس مبني على هذا الكلام. دكتور عماد الدين أبو غازي الباحث في التاريخ والوثائق، ننتقل إلى شخصية أكثر اختلافا في التاريخ الإسلامي وشخصية الحاكم بأمر الله. يعني ولد الحاكم بأمر الله في مصر وتولى الخلافة وهو في عمر 11. يعني التاريخ يذكر للحاكم بأمر الله أمور مضحكة جدا، وقد يغفل بعض الأمور الرائعة في حياته. من بين الأمور المضحكة أنه هو لا يباع شيء من السمك إلا يعني لو السمك بقشره يعني ما يتباع، لكن بغير قشر ما يتباع. أنه هو مثلا حرم أكل الملوخية، منع الناس يخرجوا في الشوارع في فترة من الفترات، لكن نقطة هامة أنه كان مسرفا في القتل إلى مدى كبير. برضو نقف مع حضرتك عند الحقيقة التاريخية للحاكم بأمر الله. طيب احنا هنرجع لورا، يعني احنا بدأنا بهارون الرشيد وقفزنا لبهاء الدين قرقوش، نعود مرة تانية للحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله طبعا شخصية خلافية، بمعنى ايه؟ بمعنى ان ما ذكرتيه متواتر ومعروف عنه وشائع، يعني ان هذه الافعال قام بها بالفعل. الحاكم ابن بيئة ثقافية شيعية إسماعيلية، الخليفة فيها أو الإمام منزه عن الأخطاء، زي ما انت قلتي تولى الخلافة صغيرا، بعد ما بدأ يكبر بدأ يبقى عنده هو مهتم بالقراءة والبحث والفلك علم الفلك ومشاهدة النجوم، وبيطلع خلوات في المقطم ويرصد نجوم السماء. الحالة دي نفسها بدأت تعمل له حاجة انه حس انه هو يعني ملهم، يعني بمعنى ما انه هو ملهم، فبدأ يقرر قرارات من وحي الإلهام، يعني لأسباب ما يراها، ممكن يبقى كل ملوخية وجعت بطنه فيقرر يرحم الناس، يعني أنا بقول على سبيل الدعابة يعني، بس فيبدأ تنسب ليه أحكام غريبة. ده ما ينفيش ان هو الاهتمام بالقراءة والعلم والفلك بدأ كمان في المقابل ده كان بيرعى علماء وبيجيبهم، بيدور على العلماء من بقاع العالم الإسلامي ويجيبهم للقاهرة. يعني هو لما سمع عن فكرة الحسن بن الهيثم انه يقدر يعمل مشروع في جنوب مصر يخلي النيل اللي هو بعد كده بقى السد العالي، يعني انه يحجز النيل هناك بحيث ان عمر الفيضان ما يعني يبقى فيه. طبعا المشروع نظريا هو زي هو اللي اتعمل بعد كده بعدها بألف سنة. لكن امكانيات العصر كانت مستحيلة، ما يقدرش يعمله في الفترة دي. برضو هارون رشيد كان عايز يعمل حاجة زي قناة السويس يربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط. لا دي مش صعبة لان دي اتكررت، يعني فكرة فكرة اللي احنا استخدمناها دلوقتي. لا دي موجودة من ايام سيزوستريس. مع احنا مش عارفين قناة سيزوستريس حقيقية ولا لا، بس على الاقل فترة نخاو في الاواخر العصر الحضارة المصرية القديمة، بعد كده في اللي بنسميه خليج امير المؤمنين. يعني دي حاجة كانت عملية ممكن تتحقق وتحققت، بس كانت بتتردم، يعني الصحراء بتردمها الاهمال وكده. لكن مشروع سد وقتها بامكانيات العصر ده كان مستحيل طبعا. فجاب الحسن بن الهيثم لمصر وغيره من العلماء، يعني كان بيهتم بيهم. لكن زي ما انت قلتي كان انه مسرف في القتل، بمعنى ما عنده دم. برضو دي مش صفة خاصة بالحاكم بأمر الله، ده حكام هذا العصر كده. هو كل حكام هذا العصر مطلق السلطات، هو ولي الامر وهو الحاكم مطلق السلطات، ما يراه هو الصواب ولا يراجعه في احد. يعني نقطة مهمة ايضا دكتور عماد، يعني ادعائه للالوهية، هل هذه يعني نقطة صحيحة في سيرته؟ ده طبعا متواتر في المصادر التاريخية، ويمكن ده كان السبب اللي دفع شقيقته ست الملك للتخلص منه، لانها شعرت ان هذه ان لو وصلنا لدي بقى خلاص، يعني كل شطحات وكل ملوخية، ما تاكلوش ملوخية، ما تعملوش الستات، ما يخرجوش، ما يتعملوش شباشب للستات، ما المحلات تقفل بالنهار وتفتح بالليل، هتعدي. لكن نوصل لادعاء الالوهية، فهنا كيان دولة الخلافة الفاطمية كله في محك الخطر. فرغم ان هي اللي كانت راعيته، يعني اكبر منه كانت كأنه ابنها، لكن حسبت الامور بمنطق تاني، يعني كيان الدولة وحمايتها، ولا اخوها الاصغر وبقاؤه، فقررت انها تتخلص منه. دي عملها يوسف وهبي وامينة رزق مسرحية جميلة جدا، سر الحاكم. دكتور عماد الدين ابو غازي بيبرس من ضمن الشخصيات التاريخية ايضا المختلف عليه. نتحدث عن الاختلاف، هذا الاختلاف في شخصية بيبرس. اولا هو الاختلاف في شخصية بيبرس منبعه لحظة تولي السلطنة. يعني بيبرس زي ما احنا عارفين يعني بيبرس كان من سلاطين المماليك البحرية الأوائل، يعني من المجموعة الأولى. في تقديري وفي تقدير كثير من المؤرخين هو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية. طبعا شجر الدر هي المؤسسة، بمعنى ان هي اللي بنت، يعني عملت هذه الدولة وأقامتها وأدارت المعركة مع مماليك الصالح نجم الدين ضد لويس التاسع بعد وفاة الصالح، وأخفت خبر وفاته ووصلت للسلطنة وبقت سلطانة لمصر. لكن التأسيس الحقيقي للدولة وشرعية وجودها الحقيقي جه بعد معركة عين جالوت وانتصار المماليك فيها. هذه المعركة هي اللي بتثير الخلاف حوالين شخصية بيبرس، لان كان السلطان في وقتها هو سيف الدين قطز اللي هو زميل بيبرس، يعني خشداشه بلغة العصر. يعني احنا عارفين عند المماليك في علاقتين، علاقة الاستاذية اللي هي علاقة ولاء المملوك لاستاذه اللي هو الامير اللي اشتراه ورباه، يعني بيبرس واقطاي واقطاي وقطز والمعز ايبك. الخشداشية علاقة الزمالة، يعني انه الاثنين من جيل واحد او دفعة واحدة، فهم كانوا اصدقاء وكانوا في المعركة. كان قطز السلطان وبيبرس القائد الميداني الحقيقي. يعني هنا بيختلف المؤرخين، هل الخطة العسكرية اللي أدت إلى انتصار المماليك على المغول هي خطة قطز ولا خطة بيبرس؟ بعد الانتصار في المعركة وأثناء عودتهم يعني بيبرس احس ان هو صاحب الفضل الاساسي في النصر، خصوصا ان هو كان قائد المقدمة اللي عملت الفخ او الكمين، هو اللي كان معرض للموت، وقطز كان مع القوات في المختبئة وهتهجم بعد كده، فحس ان هذا النصر نصره وان هيعودوا، فالسلطان المنتصر هو قطز والاثنين من سن واحد تقريبا، فما عندوش طموح لانه يصل، فقتل قطز فبايعوا المماليك واصبحت دي قاعدة في دولة المماليك. لا قتل قبل ان يعود الى مصر، وهم في طريق العودة. ان فكرة اللي من يغلب بالسيف يتولى، وهي الحقيقة فكرة موجودة طول فترة العصور القديمة والوسطى، يعني لو واحد قتل الحاكم واخد مكانه ما حدش بيحاسبه كمجرم قاتل، مش بمفاهيمنا احنا الحديثة في عصرنا ان احنا بنعتبر ده جريمة، فده كان طريقة من طرق تداول السلطة وقتها. بمفاهيم القيم الاخلاقية هو بيبرس شخص سلبي، يعني حتى علي احمد بكثير لما عمل واسلامه ولما اتعملت فيلم وقفنا عند الانتصار وهم راجعين ما وصلناش للحظه دي عشان الناس تخرج من السينما مبسوطه ان احمد مظهر ورشدي اباظه، يعني هنا هو مش عاوز يوصلنا لكرهم. لكن الحاجه الغريبه جدا في المقابل، طبعا بيبرس لما تولى حط اسس دوله المماليك البحريه وقواعدها، وجاب واحد من البيت العباسي عمله خليفه في القاهره عشان يدي شرعيه لهذه الدوله وكل ده. لكن الاهم الحقيقه من ده كله حاجه ثانيه غريبه جدا، ان بيبرس اتعمل له سيره شعبيه. هذه الشخصيات التاريخيه التي تحدثنا عنها يعني حقل خصب لكتاب الدراما. احد كتاب الدراما يعني ذكر ان مهمته في صياغه سيناريو وحوار مسلسل تاريخي مهمه صعبه تكاد تفوق مهمه المؤرخين، يعني وان مهمه المؤرخ اسهل بكثير مما يقوم به، على اساس انه يعني يحاول ان يحصل على معلومات موثقه من اكثر من مصدر. يعني وجهة نظر حضرتك. انا موافق على ده تماما، بس مش لانه بيحاول يحصل على معلومات موثقه، مش هي دي المشكله، ما هو المؤرخ برضو بيحاول يحصل، بس لان الدراما التاريخيه يعني مطلوب مني انا ككاتب، لو انا كاتب دراما، انا كمؤرخ انا بكتب اللي بجيبه من المصادر، لكن انا ككاتب دراما محتاج اعمل اضافات، واذا كنت بعمل دراما تاريخيه بين قوسين كده اقول توثيقيه، مش مفروض ان انا احط حاجه يعني متعارضه او متنافره او متناقضه او غير، لكن لازم اكمل الصوره بشخصيات من الخيال، ولازم اكمل الصوره باحداث ايضا. يعني لما اجي اتكلم على خصوصا في اللي بيكتب في القديم، يعني لما اجي اتكلم عن شخصيه تاريخيه ما ينفعش اتكلم في مسلسل مش هتكلم عن السياسه بس، ولا مش هيبقى مسلسل، هيبقى حاجه دمها تقيل. لازم اتكلم عن حياته الخاصه، علاقته بزوجته، علاقته باولاده. ممكن لما اجي اكتب، لما جت لميس تكتب عن الملك فاروق عندها ماده قدرت تكتب منها وطلعت عمل رائع وعبقري، لكن لما اجي اكتب عن شخصيات اقدم ممكن ملاقيش الماده اللي تساعدني او اللي تديني فرصه لحاجه زي دي، فبيبقى عليا دور من خيالي، والناس بقى ما بترحمش، الناس بتتعامل مع الدراما التاريخيه للاسف كانها كتب تاريخ او انها كتب تاريخ في المدرسه. لا، الدراما التاريخيه مش كده، ومن حق كاتب الدراما انه يشطح، وحتى انا رايي ان من حق كاتب الدراما انه يعمل تاريخ مغاير. مغاير يعمل تاريخ مغاير، هو بيكتب دراما، انا مش تزييف، تاريخ مغاير، انا بشوف الحدث بشكل تاني، الخير اطلعه شرير والشرير اطلعه خير، قراءه تانيه للحدث، قراءه فنيه للحدث. دكتور عماد، يعني طالما هناك يعني كتابه للتاريخ من وجهه نظر كتابه فلن نقف في التاريخ على حقيقه واحده. دكتور عماد الدين ابو غاثي الباحث في التاريخ والوثائق، شكرا لحضرتك وسعدنا بهذه الليله معك من ليالي مصر المحفوظة. شكرا دكتور عماد، وشكرا لكل المستمعين، والى اللقاء مع سهره جديده من سهرات ليالي مصر المحفوظة.